بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس 14 من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونستكمل في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى الكلام حول القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في خاتمته الجامعة للأصل الأول، هو الأصل المتعلق بالتوحيد والأسماء والصفات. وأهم القضايا اللي عالجناها يعني في بدايات ذكر ما يتعلق بالمقدمة الثالثة، وهي مقدمة تتعلق بظاهر النص الشرعي، وذكرنا أن ابن تيمية عالج منها خلالها قضيتين أساسيتين. القضية الأساسية الأولى اللي ممكن تصير مناسبة في ضوء سياق هذه القاعدة في سياق سلسلة القواعد ذكرها ابن تيمية، أنه أحد التطبيقات والتمثيلات الخطيرة اللي طرأ عليها قدر من الإجمال والذي استدعى للتعاطي مع الموقف المجمل المتعلق بهذه اللفظة نوع من أنواع التفصيل. فذكر ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن دخل قدر من وارد الإشكال والإجمال على لفظة الظاهر بحيث صار يساء فهمه من خلال طوائف فيفهمون منه معنى فاسدا لا يمكن أن يكون مسلما، وبحكم الإجمال قد يحتمل أن يكون حكم الظاهري هو من قبيل معاني الحق. والذي يقرره ابن تيمية أن من جهة الاستعمال الأصيل لهذه اللفظة فالمقتضى أن يكون اللفظة مصححة في الخطاب الشارع، لكن المشكلة الأساسية اللي ذكرناها اللي هو قضية دخول قدر من الإجمال على ما يتعلق بهذه القاعدة. ولذا أحد مناطق المنازعة الكبيرة الموجودة بين ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبين التأويلات الكلامية المتعلقة بظواهر النصوص الشرعية، أن ابن تيمية عنده موقف حازم فيما يتعلق بالحكم على ظواهر الكتاب والسنة بأنه من قبيل الضلال، من قبيل الانحراف، من قبيل الكذب، من قبيل الكفر، وأن الله تبارك وتعالى لم يظهر في كتابه سبحانه وتعالى ما هو من هذا القبيل، وبالتالي عنده منازع أصلا لحمل يعني مدلولات الشريعة على يعني على لفظة الظاهر بدلالته المجملة الموجودة عند المتكلمين، فهو ينازعهم بأن الظواهر النصوص الشرعية لا تدل على التمثيل، لا تدل على التجسيم، لا تدل على ما يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه، وأن القرآن الكريم باعتباره كتاب هداية فإنه يحقق الهداية للبشر عبر ظواهره النقلية. وأن ابن تيمية حتى يقول يعني أحد الأمارات المبينة المتعلق بنصوص الشارع أن عامة موارد الشريعة مما قد يتوهم منه معنى باطل بالنسبة لبعض الناس، فإنك ستجد في سياق الآية القرآنية في تركيب النص القرآني ما يدل على رفع هذا التوهم الفاسد، بحيث أنك حتى لا تستدعي يعني معنى مبينا للنص نفسه حتى تصرف دلالة ذلك الوهم الفاسد إلى الدلالة الحق الذي يدل عليه السياق من جهة التركيب. ولذا أحد مناطق المنازع بين ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى والأطراف الثانية أن عنده إشكالية مع التعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة وآياته تعاملا إفراديا، ويرى ضرورة أن يتعامل مع النصوص الشرعية باعتبار السياق، باعتبار مجموعه، باعتبار التركيب، بحيث إذا اعتبر الإنسان هذا المعنى فلا يصح له أن يعول كثيرا على فكرة أن هذه اللفظة من حيث هي تدل على نسبة معنى فاسد في حق الله تبارك وتعالى، ولولا أن ورد كذا وكذا. فابن تيمية يرى مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني. فابن تيمية يقول أن ما ينبغي لك أن تفهم من هذه اللفظة نسبة هذا النقص إلى الله تبارك وتعالى، لأن دلالة الحديث صريحة في رفع هذا الالتباس أصلا لو قدر أنك وقعت فيه، هو ليس مدلول اللفظ، بحيث أنك لا تستدعي حتى يعني مطلق الاستحالة العقلية حتى تصرف تلك الدلالة تتوهم منها ظاهر إلى المعنى المقصود من الشريعة، بل النص من حيث هو دال على المعنى الحق المتعلق بها. وذكرنا يعني في الدرس الماضي قضية الاتجاهات، يعني مختلف الاتجاهات التعاطي مع قضية الظواهر من بالذات النقل، نقلناه من المسألة الحموية، وذكرنا نوع من أنواع التلخيص السريع لكلام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في حقيقة التأويل، وأشبه المناظرة، المحاورة، المناقشة اللي جرت بين الممثل وبين المؤول، وما هي الدواعي الذي حملت المؤول على صرف تلك الظواهر الشرعية عن ظواهرها مقتضى العقل فلم يكن القرينة العقلية مصححة، وأجاب عليه إجمالية يعني جوابا إجماليا من غير ما يدخل في تفصيل النقاش في طبيعة القرينة العقلية الموجبة لصرف تلك الظواهر الشرعية عن ظواهرها. والإجابة الإجمالية اللي قدمها قضية أن ضروري أن تكون تلك القرينة العقلية بينة قاطعة ظاهرة مدركة للمخاطبين، ف فإذا قدر أن هنالك قرينة عقلية لكن لم يتحقق فيها هذا الاعتبار وهذا الشرط فلا يمكن أن يعول عليه في صرف ظواهر النصوص الشرعية عن ظواهرها. فتلاحظ الشيخ عبد الرحمن ما دخل الحين في التفصيل يعني في المناقشة التفصيلية، طيب إيش القرينة العقلية اللي دلت على هذا السوجب استحالة قيام الحوادث ذات الله عز وجل؟ لا ترى مو مستحيل تقوم الحوادث ذات الله عز وجل لأن لأن لأن ودفع الشبهات في الاعتراضات، هذا الدخول التفصيلي، هذه الخطوة الثانية. لكن الذي أقامه كمعيار وهذا حتى بيناه لما تكلمنا عن قضية الـ أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر وتطلب قرينة أو تطلب قضية معينة تمنع من مقايسة بعض الصفات على بعض، ذكرنا أن عندنا إجابة إجمالية أو اشتراطات معيارية في طبيعة القرينة التي توجب عدم المقايسة أو طبيعة الفرق المدعى المقام. وأهم ذلك يؤول إلى قضية أساسية اللي ذكرناها ونبهنا إليها يمكن أكثر من مرة، لقضية ضرورة أن يكون أمرا قطعيا يعني يصمد من جهة الدلالة من جهة القوة بحيث أنه يتفوق قوة على قوة ظاهر النص، والقضية الثانية ضروري أن تكون هذه القرينة القطعية مدركة عند المخاطب. وطبعا الدعوة التي نقيمها أن من المستحيل أن تجتمع يعني تجتمع القضية يعني أن تنفك القضيتين، يعني تصير قضية قطعية غير مدركة أو قضية مدركة يعني تستوجب صرف النص عند دلالته من غير أن تكون قطعية. وذكرنا اشتراطا ثالثا أشبه اشتراط الحجاجي اللي هو ضرورة الاضطراد من قبل الخصم، وتعلقنا على الموضوع هذا. لكن من الأشياء اللي أحببت التأكيد عليها في الدرس الماضي وهي أحد التطورات الخطيرة اللي حصلت في المدرسة الكلامية، طبعا ذكرنا القرينة النقلية بعد ذلك ليس كمثل شيء، ويعني وقال الله عز وجل سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، وصار مناقش فيما يتعلق بهذا المعطى. لكن أحد التطورات الخطيرة اللي دخلت على المدرسة الكلامية ذلك الوهم الفاسد الفظيع المشكل بأن الشريعة عندما حكت هذه الظواهر هي قصدت تخليق هذا الوهم الفاسد. يعني عندنا الحين خطوتين، يعني في خطوة بعض المتكلمين بعض العلماء مثلا أبو حامد الغزالي ما تجاسر في بعض المواضع أنه ينتقل إلى هذا المربع، فقال لك أن نعم هنالك ظواهر وأن الله عز وجل ابتلينا بمثل هذه الظواهر حتى يعني إما على المسالك التفويضية أن الإنسان يكون عنده نزعة تسليمية بمخالفة الظاهر وتنزيه الله تبارك وتعالى وتسليم الباطن إلى الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه، أو يكافئ الله عز وجل عبده المجتهد في تطلب الأوجه التأويلية فيثيبه الله تبارك وتعالى. فشاهد هذا مسلك أن هنالك حكمة، لكن الحكمة ليست هي إيهام ما يتعلق بتلك الظواهر، لكن وجدنا أن بعضهم قد انتقل إلى مربع أن ترى هنالك قصد لهذه القضية، نوع من أنواع الإناث للخلق، نوع من أنواع عدم المعارضة، أن لو حكيت الحقائق كما هي لكفر أكثر الخلق. والمشكلة أن لم تحكى الحقائق كما هي فقط واقتصر على مجرد السلب على النفي على عدم الذكر، وأن من تقل إلى مربع تأكيد تلك الانطباعات السلبية فيما يتعلق بالخالق تبارك وتعالى من غير أن يرد وارد التصحيح فيما يتعلق بها إلا بدعواهم إشارات خفيفة لقضية التنزيه. ويعني حتى يعني أؤكد، أنا ذكرت يمكن عبارة الرازي وذكرت عبارة التفتزاني وكذلك العز بن عبد السلام أذكر ذكرنا له كلام فيما يتعلق، وهذا يعني كمثال كذلك نزيده لابن جماعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. يعني لاحظوا مثلا في صفحة 170 من طبع دار السلام شي يقول الحين طبيعة الكتاب هو من جنس الكتب المتعلقة بمشكل الأحاديث اللي من قبيل الأسماء والصفات، وهي عبارة ومؤسسة على فكرة صرف تلك الظواهر النقلية عن ظواهرها، إما يعني بالتضعيف وهو عنده توسع غريب في قضية التضعيف، يعني حتى حديث الصحيحين وحديث لا إشكال في في في كثير من أسانيدها، فأول ما يفتتح له قضية التضعيف ثم لو سلم بتصحيحها فيورد لك أحد الأوجه التأويلية المشهورة داخل المدرسة الكلامية. لكن تأملوا مثلا في الحديث الثامن يقول عن معاوية بن الحكم في حديث الجارية التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقال في السماء، قال من ومن أنا؟ قالت رسول الله قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث المشهور في إثبات علو الله تبارك وتعالى. يقول: وقد تمسك بهذا الحديث من قال بالجهة وجعلوه عمدتهم. وقد تقدم أن المهمة، لحظة حين العبارات الغريبة، وقد تقدم أن المهمة في صدر البعثة بالنسبة إلى العامة إنما كان إثبات وجود الباري تعالى ووحدانية بالإلهية، فعاملهم بما يونسهم مما ألفوه وأقرهم على اعتقاد ثبوت وجوده تعالى وانفراده بالإلهية، لأن أذهانهم لا تحتمل النظر فيما لم يألفوه من الأدلة الدقيقة والتفصيل الكلي، فيقع منه أولا بالإثبات الجملي في ذلك، ولا طريق له إلا بما ألفوه ما تتقبله أذهانهم. فلما أشارت إلى السماع علم النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الله تعالى عندها وحدانيته ونفرتها من آلهة الأرض وعندها التي كانوا يعبدونها، فلما فهم ذلك منها سألها عن نفسه الكريمة ليعلم إقرار بنبوته التي هي ثابتة عقد الإسلام، فلما قال رسول الله علم إسلامه. لاحظ هذا أحد، هذا أول وجه يعني ابتدأ. فتلاحظ أن مثل هذا هو يعني مجال واسع المنازعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليقرر ويقر العباد على العقائد الفاسدة، على العقائد الفاسدة، ولا يبين ذلك. بل حقيقة الحديث وتدبرها الإنسان أنه يتضمن استنطاقا بالكفر، استنطاقا بالكفر. يعني المتكلمين لا يجوزون إجراء هذا السؤال في حق الله عز وجل أصلا، هم لا يجوزون أن يسأل عن الله تبارك وتعالى بالأينية، لأن الأينية مرفوعة عن الله تبارك وتعالى. طيب إحنا الحين ما نستدل فقط بسؤال الجارية، نستدل بسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسألها أين الله، فهو نوع من أنواع يعني إن لم يكن لله تبارك وتعالى أين، إن لم يكن لله عز وجل أين، فمن المسوغ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إلا على سبيل الامتحان الفاسد، أنه يمتحن أين الله. العجيب أن لما سأل هذا فالإجابة الصحيحة ما كانت موجودة، لأن كان المفترض على الإجابة الكلامية أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله تبارك وتعالى أن يكون له أين، الله عز وجل منزه عن الجهة، الله تبارك وتعالى ترى ليس أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا داخل عالم ولا خارج. يا رسول الله، الله عز وجل منزه عن الجهة، منزه عن الأحياز، منزه عن المكان. تبادر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخطاب، هذا هو الإجابة الصحيحة. طيب المرأة في ضوء التقييم الكلامي الذي تصرح به بالجماعة عمليا رسبت في الاختبار، هي يعني رسبت من جهة أن أقرت بمعنى يجب تنزيه الرب تبارك وتعالى عنه. طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بعد ذلك لما تقر له بالرسالة يلتفت المعاوي بن الحكم السلمي ويقول له اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. يعني المشكلة الحين بدأت تتعاظم، أن المشكلة الحين صار نوع من أنواع الإيهام، ليس لتلك الجارية بل لمعاوي بن الحكم السلمي اللي سمع هذا الحوار الدائر بين طرفين، بل للأمة بعد ذلك، أن نحن نتوهم ذات المعنى الفاسد الذي قامت به الجارية وأقررتها يا رسول الله عليه. وهذا التأويل اللي ذكره فيه قدر عال من الكلفة، في مشكلة كبيرة، يعني في مشكلة كبيرة أنه يقول لك ترى القصة ما فيها أنه لما أشارت إلى السماء فمعناتها هي لا تعبد المعبودات الأرضية وأنها معظم الله تبارك وتعالى. صحيح أنها أم معظمة يعني التعظيم اللائق، بس على الأقل ليست وثنية. يعني لحظة، قصارى الطمع اللي حصل من هذه الجارية أنها لا تكون وثنية، أنها ما تعبد الأصنام بس، أما أنها تعتقد في الله تبارك وتعالى التمثيل، تعتقد في الله تبارك وتعالى ما يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنه، تعتقد في الله عز وجل النقيصة، فالأمر كما يقال هين، ما ليست مسألة كبيرة. وإذا كان الأمر هينا وينبغي أن يستأنس العامة فيما يتعلق بهذه الأبواب، فالمفترض أن يمارس هذا الدور مع الكل. يعني من حاول ومن سعى في الرد على ما يتعلق بالكلاميات المتعلقة بهذه الأبواب هو يعني من جنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستبقي لعامة الناس على العقائد اللائقة بهم، العقائد اللائقة بهم والتي لا يليق بهم إلا هي، اللي هو اعتقاد وتوهم أن مثل هذه المجالات ينبغي ألا يسعى كثيرا في استصلاحها. طيب خذوا مثلا عبارة ثانية كذلك وردت في ذات الكتاب، مثلا تأكد هذا هو ولا تسمح له شيء باسمه ذلك. طيب تأكد أيوة، لاحظ مثلا حديث آخر كذلك في الأينية، حديث أبي رزين العقيلي المشهور قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال: كان في عمامة فوقها هواء ومن تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. طبعا الحديث فيه يعني كلام معروف يعني من جهة تجاذب الصحة والتضعيف، كلام ما يهمنا، فهو تكلم قال: واحتج بعض الحشوية بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله بقوله أين الدالة على المكان. يا لاحظ الحين ميزة الحديث هذا أن سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن أين، فيجعلون الحين مستمسكين الحشوية مستمسكين بسؤال الصحابي، وكأننا تناسينا يعني تناسينا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شرع وسن مثل هذا السؤال. طيب يقول أين الدالة على المكان، يقول وقد بينا ضعف الحديث وعدم احتجاج به وبتقدير ثبوته. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر الداخلين في الإسلام أولا من العرب والجاهلية، لأنهم كانوا أهل جفاء وغلظة طباع غير فاهمين لدقائق النظر، فكان لا ينفرهم ويعيرهم بمبادرة الأفكار عليهم. يعني المفترض أن لما يسأل أهل الرجل أين الله فمفترض أنه يجاب بالطريقة الكلامية، لكن من طيب خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن دعوته وتأتيه مع الخلق أنه ما كان يبادرهم صلى الله عليه وسلم بالإنكار وما يقول لهم ترى هذه عقائد فاسدة لئلا يعني ينفره. وكأنك عندما تسأل يعني ما هو مقتضى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يكون تطلب هداية الخلق الاحتساب والإنكار عليه. نعرف سيرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أنه لم يكن يراعي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاعتبار من حيث بيان الحق أو عدم بيانه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يتغيى أفضل الوسائل والطرق في الإبانة عن الحق، يتطلب يكون رحيما في ذكر المعلومة مسارات، لكن في النهاية مقصود له صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق. جاءوا مجموعة من الصحابة مثل حدثاء عهد بالجاهلية فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فما تجد النبي صلى الله عليه وسلم ترى يعني أنه خفف من حدة الموضوع كما يقال لئلا يعني يقع في نوع من أنواع الصدام وكذا. قال يعني كما صح النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت يعني كما قالت قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وتلاحظ العبارة لا تتسم يعني خلنا نقول بهذا اللون من أنوان المداهنة الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعد مسار اللي ودوا لو تدهنوا فيدهنون أصلا، يعني تعاهلوا ما نعبد إلهك، لا في مفاصلة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وكثيرة الدلائل الشرعية متعلقة بهذا الباب. يعني هو قول صراحة يعني غريب، والأثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الشأن متعددة وكثيرة جدا، تدل على أنه ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعني يعني يعني اللي يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدى إلى حد لا بأس به سيكتشف أن الانتزاع العقائد الفاسدة من نفوس الناس يقع التحريم أحيانا سدا لذريعة الاعتقاد الفاسد ليس المداهنة. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة، طيب ليش العلماء يتكلمون كيف لماذا كان محرما زيارة القبور في أول الإسلام؟ ذلك لانتزاع الاعتقاد الفاسد في الأولياء أو الصالحين أو المقبورين أو غير ذلك. فلما استقر الإيمان في قلوب الناس انتقل الترخص للإباحة. لما يقال مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أحد أوجه الجمع في قضية أن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية تدل على المنع من التحديث عن بني إسرائيل، فقال لك أن هذا في أول الإسلام هذه أحد أوجه الجمع، وذلك لما اطمأنت النفوس وعرفت الحق واهتدت وصارت قادرة على فرز مقامات الحق عن مطامات الباطل. فقصدي يعني مسألة جديرة حقيقة والتأمل والدراسة، لكن قضية لافتة، يعني قضية لافتة أن يضطر مسلم ليحكم على ظواهر النصوص النقلية بمثل هذا الحكم إنما أتت لتقرير، هذا حقيقة المذهب وحقيقة القول، لتقرير الاعتقادات الفاسدة الموجودة في أنفس الناس. والإشارات الخفيفة لن يستطيع أن يتلقاها عامة الناس، وإنما يتلقاها طائفة محدودة بسيطة هي حقيقة الأمر مستغنية بمعقولاتها المحكمة عن تلك الدلائل النقلية التنزيهية اليسيرة. يعني عند المتكلمين ترى لن يختلف الأمر كثيرا لو أنزل الله عز وجل ليس كمثل شيء أو لم ينزل تلك الآية القرآنية، ليس البنيان الكلامي كله مؤسس على مثل هذه القضية النقلية، لا، المحركات البواعث الحقيقية هي المحركات العقلية، هي القضية العقلية هي التي تحرك صوب هذه القضية. أحد المسائل المهمة اللي بنختم فيها ما يتعلق بالقاعدة الثالثة ونفضي إلى كلام يسير متعلق بالقاعدة الرابعة، اللي هو قضية أن بعضهم بالذات من بعض المعاصرين حاول أن ينازع في دلالة كلمة الظاهر في كلام أئمة الكلام، بمعنى يريد أنه يعني يريد إعادة ترتيب المعركة أو إعادة ترتيب التيارات والاتجاهات المتعلقة في التعامل مع قضية الظاهر. فيقول لك لما يجري على لسان عالم من علماء الإسلام من المتكلمين ويقول لك أن ظواهر النصوص الشرعية غير مراد، فلا تتوهم منها أنه يقدم حكما موضوعيا على تلك الظواهر بأنها من حيث هي دالة على التمثيل أو دالة على التجسيم أو دالة على غير ذلك المعاني. طيب ما هو السياق، ما هو طبيعة الكلام الذي أراده؟ فيقول لك لا، هي جارت على ألسنتهم من قبيل إيش؟ المشاكلة اللفظية، جرت على لسانتهم من قبيل المشاكلة اللفظية. لما ادعيتم أنتم أيها الممثلة المجسمة أن ظواهر النصوص الشرعية معكم وأن ظواهر الشرعية النصوص الشرعية مرادة، قال لكم خصومكم إيش؟ يعني كأن لسان الحال إن كانت هذه هي ظواهر النصوص الشرعية فهذه الظواهر غير مرادة، هو لا يقدم حكما موضوعيا متعلقا بتلك الظواهر من حيث هو. فينتقل حين محل البحث المنازعة إلى منطقة جديدة، ينتقل يعني من منطقة إن إن إن هل الظواهر معنا أو معهم، هل الظواهر معنا أو معهم يعني مع المتكلمين، إلى منطقة إن هل الظواهر يعني من منطقة يعني هل الظواهر أم ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع تلك الظواهر. يعني إحنا ننزع ما هو ندعي أن مع وجود قدر من الفرق في طبيعة ما تفهم هذه النصوص الشرعية من الظواهر، لكن المعنى الذي ينقدح في نفس المتكلم هو معنى إيش؟ غير لائق بتلك النصوص الشرعية، فلا يستطيع أن يقيم معتقده على تلك الظواهر. يعني إحنا عندنا قدر من الاتساق مع معتقداتنا مع ظواهر النصوص الشرعية، فالمعنى الذي نفهمه من تلك الظواهر الشرعية متسقة مع الأصول العقدية التي تتبناها المتكلم. حقيقة موقفه كما ندعي ونزعم على خلاف هذا الادعاء أنه لا يستطيع أن يقيم بنيان اعتقاده على ظواهر النصوص الشرعية، لأنه يعتقد أن ظواهر النصوص الشرعية من حيث هي ظواهر مشكلة في ضوء بنيته العقدية، وبالتالي ينتقل بالنسبة إليه البحث في منهجية التعامل مع تلك الظواهر لاستحالة الإجراء على الظاهر ووجوب إما التفويض أو التأويل، يعني بحسب يعني مقامات الشرح المتعلقة بالتفويض أو بقضية التأويل. واضح الفرق؟ فالدعوة الحين أو الشبهة أو الإشكال يقول لك لا، ترى لما يتواتر ويتوارد العلماء على نفي الظواهر وعلى ضرورة تأويل الظواهر وعلى التأكيد على الظواهر غير مرادة أو يجب أن لا تجرى النصوص الشرعية على ظواهرها، فأنت استحضر، يريد لك استحضر طبيعة السياق وأنهم إنما ينفون الظواهر الفاسدة المتوهمة في عقول المجسمة، وإلا هم لا يقولون أن هذه ظواهر الكتاب والسنة حقيقة. مدى واضح الإشكال؟ الذي يقرأ ما يتعلق بمثل هذه المسألة سيدرك قطعا وجزما ويقينا أن مثل هذا الفهم فهم مستحدث وفهم غريب وفهم أجنبي على طريقة المتكلمين في التعامل مع الظواهر النقلية. واللي يعني حتى نؤكد ما يتعلق بهذه المسألة، خلنا يعني نعالجها من خلال مسارين أساسيين. المسار الأول يعني مسار مختصر مجرد تنبيه وتذكير إليه، والمسار الثاني هو المسار الذي نسجل فيه جملة من منقولات متعلقة بهذا الباب. المسار المختصر ما يتعلق ببيان ماهية وحقيقة الظاهر عند أهل الفن. يعني لفظة الظاهر ليست لفظة مرسلة، ليست لفظة مجملة من حيث هي، يعني على الأقل في الاصطلاح الكلامي أو في الاصطلاح الأصولي أو في الاصطلاح المنطقي، لا، كلمة الظاهر لها مدلول، لها أشبه القراءة المعيارية التي تقيمها معيارا لمحاكمة النصوص الشرعية، بحيث الأصوليين لا يتنازعون في دلالة كلمة الظاهر، ويستطيعون من خلال دلالة لفظة الظاهر أن يصنفوا النصوص الشرعية إلى ما كان ظاهرا وإلى ما يقابلها من نصوص يسمونها المؤولة. وفي تقييدات اصطلاحية وفي قصة طويلة عريضة، واللي يقرأ كلامه فيما يتعلق بماهية الظاهر فسيقطع أن المفترض جريانا على اصطلاح الظاهر أن تكون ظواهر المنقولات الشرعية عند المتكلمين ظاهرة متناقضة مع أصولهم الكلامية. خلنا يعني نضرب أمثلة، مثلا الآمدي في الأحكام يقول عن الظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا. فتلاحظ الحين اعتبار التواضع واعتبار العرف في فهم ظاهر الكلام، وبالتالي إذا طبقنا مثل هذا التعريف على قول الله تبارك وتعالى ما معنى كأن تسجد ما خلقت بيدي، فعلى الطريقة الطريقة المتكلمين وعلى طريقة تقسيم اللغة للحقيقة ومجاز، فبيقول لك اليد من جهة الوضع في الاستعمال الأصلي تدل على الجارحة، هذا في ضوء فهمي، وبالتالي يجب علينا، هذا هو الظاهر المستفاد من النقل، فنصرفه إلى المعنى المرجوح لقرينة قائمة موجودة عندهم. يقول ابن الحاجب: ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف كالغاط. ومعروف يعني عندنا الدرجات اللي هو الدلالة الشرعية اللي هو قضية النص والظاهر والمجمل. يقول مثلا: وذكر الحطاب أن الظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولا. التأويل يعني أخذها من جهة الظاهر فستستبين لك معاني، يعني إذا, إذا, إذا فهمت ما الذي يريدونه بالظاهر وأقمته معيارا في محاكمة المسألة الجارية الخلاف بيننا وبين مدعي أن العلماء لا يعتقدون في ظواهر النصوص الشرعية معنى فاسدا، فنحن نزعم أن إما أنك تبين ما الذي قصدوه بلفظة الظاهر من جهة الإصلاحية المباينات المخالفة لي لهذه المدلولات الإصلاحية الخاصة، وأن له أن يثبت أن هنالك ظاهرا على خلاف المدلولات المقصودة هنا. مثلا في مقابله كذلك مما يساعد في تأكيد المبحث قضية التأويل، فيقول ابن حاجب مثلا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، وإن أردت الصحيح زدت بدليل يصيره راجعا. حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإذا زدت الدليل يكون الدليل مصححا صار التأويل صحيحا، كما يشير إلى نوع من أنواع التأويل. في تأويل فاسد إذا هو مجرد صرف اللفظ من معنى الراجح ومعنى الظاهر إلى معنى المرجوح من غير دليل أو بدليل فاسد ضعيف، فلا يكون ذلك إيش تأويلا صحيحا، فإذا كان موجب الصرف دليلا صحيحا فيكون التأويل صحيحا. فشاهدوا الكلام في المسألة هذه كما ذكرنا ليس مقصودا بنا لتحقيق ما يتعلق بهذا المدلول لكلمة الظاهر عند الأصوليين، لكن يعني لو رجع الإنسان إلى أي كتابة أصولية سيجد نوع من أنواع التطابق أصلا في فهم قضية الظاهر، ونحن نزعم أن هذا الفهم لقضية الظاهر هو المستصحب في البحث العقدي الذي نناقشه، وأن لما أتوا إلى هذه المناقشات وجرى لفظ الظاهر على لسانتهم فلم يقصدوا به معنى يبين في قليل أو كثير المدلولات اللي ذكروها وأطلقوها أصلا مصطلح الظاهر في المدونة الأصولية مثلا. وأحد القضايا الجيدة التذكير فيها والتنبيه إليها فيما يتعلق بالمدونة الأصولية وعلاقة المدونة الأصولية بالعقائد، أن حقيقة أصول الفقه وإن اغتر بعض طلبة العلم بعنوان الفقهي في ذلك اللفظ المركب أصول الفقه وتوهم أنها أصول تعالج مدلولات النصوص الشرعية في الفضاء الفقهي فقط، فهذا الفهم ليس فهما صحيحا. يعني الأصول الفقه هو علم مؤسس في بناء منهجيات الاستدلال عند أهل الإسلام، كيف تفهم النصوص الشرعية، ما هي موارد الأدلة الشرعية. وقع توسع النعم في ذكر ما يشتمل على الفقهيات باعتبار أن موارد الأدلة المتعلقة بها ومنهجيات الاستدلال قد يعني تكون أكثر عمومية مما يتعلق بالمجال العقدي، لكن كافة المنهجيات الاستدلالية المهمة المتعلقة بالمباحث العقدية موجودة في المدونة الأصولية، موجودة في المدونة الأصولية، ومن قرأ في علم أصول الفقه يدرك حجم التقاطع الكبير أصلا المتعلق بين العلوم العقدية والأصولية الفقهية. بل بعض العلماء يعني مثلا تاج الدين السبكي في جمع الجوامع في بداية الكتاب هو ذكر باعث تأليف هذا الكتاب اللي هو تأليف كتاب يتضمن أصول الأدلة والاستدلال في أصول الدين وفي الفقه، ينص على أصول الدين، بل خاتمة كتابه جمع الجوامع يتضمن إيش؟ يتضمن مختصرا عقديا، مختصرا عقديا. فيعني من المهم اللي هو عدم فك الارتباط بين الكتابة الأصولية وبين الكتابة العقدية، وتوهم ان هنالك اشبه اصول يعني استدلال في البحث العقدي مباينه تمام المباينه لما يتعلق باصول الفقه. لا، المساله وما فيها ان المساله يراعي الانسان الاتساع والضيق في طبيعه الاعمال، لكن اصل الاعمال هو اعمال متعلق بالمجالين جميعا. واي قارئ في الاصول يدرك اصلا دخول كثير من المسائل وتاثيرات وبعض التمثيلات المتعلقه بالشان العقدي، بل يمكن لما اشرنا الى قضيه المحكم المتشابه والابحاث المتعلقه في بحث التفويض اصلا ايش فيها يعني جدل كبير اصلا متعلق بها من مضانه وموارده الكبرى اللي هو الكتابه الاصوليه، بل قد يعني تكون أكثر حضورا من أحيان الكتب المتعلقة بعلم التفسير، تفسير الآية القرآنية، والكلام كما يقال في المسألة هذه واسع ومتسع. ومن الأبحاث العلمية التي يترقبها طلبة العلم البحث للشيخ تميم القاضي يعني حفظ الله تبارك وتعالى، رسالته لأصول فهم النص العقدي، ظاهر كذا عنوان رسالة أصول فهم النص العقدي، رسالة يعني من يعرف الشيخ يعرف أنه هو مقبل على وجبة دسمة يعني علمية تبهج طالب العلم، واللي قرأ كتابه قلب الأدلة يدرك جودة الأداة البحثية موجودة عند الشيخ والتوسع الكبير الواقعي له. وقد وقعت لي يعني جزاه الله خير الشيخ يعني أرسل لي بعض القديمة يعني أثناء إعداد البحث بعض الفقرات المتعلقة بالكتاب وبعض التحقيقات اللي فعلا تعبر عن نفس تحقيقي عالي وجيد ومهم جدا. وعلمت أن الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى أن دفع إلى أحد دور النشر بإذن الله تبارك وتعالى يصل يعني خلال مدة قريبة إلى أيدي الناس، ويعني حتى يعني القدرة البحثية الواسعة للشيخ غريبة، أظن مبحث المجاز الموجود في الكتاب يصل إلى قرابة 600 صفحة فقط، يعني حلوة فقط هذه يعني 600 صفحة، هو كتاب مستقل يعني كما يقال رأسا يعني كتاب برأسه. طيب، فهذا الحين القضية الأولى يعني ما يتعلق بدلالة كلمة الظاهر، وإذا تجردنا الحين على المنقولات وإيش ظواهر المنقولات الموجودة عند المتكلمين وتحاكمنا إلى المصطلح من حيث هو، فلا يتأتى في تقييم وتقدير أن جرت هذه اللفظة على ألسنتهم من قبيل المشاكل اللفظية، من قبيل المشاكل اللفظية، وأن المعنى الذي يتبادر إلى أذهانهم هو من قبيل المعنى الحق الذي لا يستدعي تأويل. يعني أصلا لاحظ يعني لاحظ إشكالية هذا الإطلاق وإشكال هيئة هذه العبارة، إشكالية عبارة أن يقال أن المتكلمين أصلا في حقيقتهم إيش لم يعملوا الأداة التأويلية أصلا، بل أجروا النصوص الشرعية على ظواهرها. ترى ما في خلاف بيننا وبينكم في وجوب الإجراء على الظاهر، لكن مشكلتنا وإياكم أنكم فهمتم معنى من الظاهر على خلاف ما فهمناه من الظواهر، وأنكم لنزعة التتيم الموجودة عندكم تبادر إلى أذهانكم ما لا يليق بجلال الله عظمته. أما نحن فالمتبادر إلى أذهاني بمجرد قراءة النص هو المعنى اللائق به تبارك وتعالى بما لا يستدعي أصلا إعمال الأداة التأويلية في صرف تلك المدلولات عن ظواهرها، لأننا مسلمين بالظاهر. لاحظ مجرد سياق الكلام بهذه الطريقة يكشف عن وجه المغالطة الكبير القائم الموجود هنا، وأن لم تجري هذه العبارة على قبيل المشاكلة اللفظية، أن يقول طرف فكأن الطرف الثاني على التسليم له بصحة هذه اللفظة تجري هذه اللفظة على لسانه. وعلى ذكر المشاكل اللفظية من التعليقات وتحقيقات الجميلة جدا اللي وقفت عليها الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تبارك وتعالى، وكان هو أحد المعاني المستشكلة في نفسه قديما فيما يتعلق بتخريج قول عمر رضي الله عنه وأرضاه نعمة البدعة هذه اللي في قضية صلاة التراويح، فكان مستشكلا عندي يعني إطلاق القول بنعمة البدعة هذه باعتبار أن المعنى المشهور الذي يحمل عليه إطلاق عمر رضي الله عنه وأرضاه نعمة البدعة هذه إن من قبيل إيش إن إن إن البدعة اللغوية، هذا معنى مشهور جدا في تخريج هذا الأثر الوارد عن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إن عندنا مدلول لكلمة البدعة في اللغة العربية أوسع من مدلول للبدعة في الاصطلاح الشرعي، أوسع من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وأن تعريف البدعة التي هي من قبيل الضلالة والبدعة الشرعية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إن هذا مفهوم البدعة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فالمقصود كل بدعة يعني باصطلاح الشارع مثل إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحد الصلاة، ليس مقصود الدلالة اللغوية الصلاة، مقصود بها الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية. فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة اللي هو مطلق البدعة اللغوية، مطلق البدعة اللغوية ولا، ولذا هذا أحد الجوانب اللي يبغي أن تلاحظ في طبيعة الصراع والمعركة القائمة بين من يقسم البدعة سواء القسم الخماسية والقسم الثنائية بدعة حسن وسيئة أو تكليف الأحكام التكليفية الخمسة، أو من يرى أن كل بدعة ضلالة اللي هو ضرورة التوارد على محل واحد في النقاش. يعني من يقول كل بدعة ضلالة هو يقصد بها البدعة الشرعية، ومن وكثير ممن يقسم البدعة إلى القسم الخماسية أو الثنائية ليس وارد التقسيم على البدعة الشرعية، بل تجد مثلا العز بن عبد السلام من أوائل من قسم البدعة باعتبار التكاليف الخمسة أو الأحكام التكليفية، لما أتى إلى ذكر البدعة المحرمة قال وهي البدعة في الدين، طيب إذا الآن جعلت البدعة المحرمة هي البدعة في الدين، فأنت متطابق مع من يحكم بكل بدعة دينية بأنها من قبيل الضلالة. ولما ذكر البدعة الواجبة وكذا تجد أن مثل بتمثيلاته خارج عن البدعة والإحداث في شأن الدين، فلا يكون مشكلة. طيب ترجع إلى أثر عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعمة البدعة هذه، لما تقول أن مقصود بها البدعة بدعة اللغوية، الإشكال الذي يرد أنت يعني في عدة يعني اعتبارات إشكالية. الإشكال الأكبر والأبرز والأول أن الأصل في مدلول كلمة البدعة في اللغة هو الإحداث على غير مثال سابق، وإحنا ندرك أن ما يتعلق بصلاة التراويح إنما شرعت وإنما ابتعاثها عمر الخطاب وحياها رضي الله عنه وأرضاه في خلافته استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى بصحابته رضي الله عنه وأرضاهم قيام الليل في رمضان، وترك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خشية أن تفرض عليهم، فلما زال المانع اللي هو مانع الإيجاب ابتعث وأحياها عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلا تكون بدعة بالدلالة اللغوية. غير الإشكال أن حقيقة الفعل الذي جرى يعني يصعب حمله على دلالة البدعة اللغوية من جهة إيش؟ لأن شأنه متعلق بالدين، ليست يعني متعلقة إحداثا مطلقا مما يتعلق بشأن دنيا الناس. فدائما سبحان الله كان في نفسي شيء ما يتعلق بمثل هذا التخريج لأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه وبعض الأثار المنقولة عن بعض الأئمة، حتى وقفت على كلام الشيخ أنه ذكر أن هذا خرج من عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على سبيل إيش؟ المشاكل اللفظية، بمعنى أنهم لما اعتبروا هذا نوع من أنواع الابتداء فجرى على لسان عمر الخطاب رضي الله عنه على وجه المشاكلة اللفظية من غير أن يكون قاصدا لحقيقة مدلول هذه الكلمة، يعني كأنه يقول إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذا، لكنها في حقيقة الأمر عند عمر رضي الله عنه وأرضاه ليست من قبيل البدعة. هذا يعني أحد مدلولات المتعلقة بقضية المشاكلة، ولها نظائر يعني قضية المشاكلة في كلام أهل العلم، وحتى لها يعني منازعات ومخالفات ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته في قضية المكر وقضية المخادعة وغيرها ما يتعلق، بس يعني خلوا هذا الاستطراد. ننتقل إلى الوجه الثاني أو المدرك الثاني في دفع هذا التوهم الفاسد، بأن مجال المعركة مع الظواهر ليس يعني في الأخذ بها، لزوم الأخذ بها أو وجوب صرفها عن الظواهر، يعني وإنما جرى يعني وإنما هم يفهمون من الظاهر معنى حقا لا يستدعي قضية الصرف، اللي هو العبارات التي أطلقها المتكلمين والتي تواترت. يعني لو قرأ الإنسان أي واحد يقرأ في مجال الإلهيات والمدونة الكلامية ما يتعلق ببحث الأسماء والصفات ويقرأ الكتب الذي عالجت مشكلة الأحاديث المتعلق ببحث الأسماء والصفات وكذا، سيدرك على وجه اليقين والجزم والقطعي أنهم يستحيل أنهم قصدوا بالظواهر ذلك المدلول الذي نص عليه بعضهم. مثلا يقول الجوين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد اختلف مسالك العلماء في الظواهر الذي وردت في الكتاب والسنة. لاحظ حين نتكلم عن اختلاف مسالك أهل العلم طبعا عندها المعتبرين في التعامل مع الظواهر الواردة في الكتاب والسنة، قال: وامتنع على أهل الحق اعتقاده فحواها. فعندنا ظاهر وهذا الظاهر يمتنع أن يعتقد. يقول: وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها. فيقول لك إن مما يمتنع عقلا أن تجرى على ظواهرها، وتلك الظواهر قاعد يعطيك مدلول تعريف تفسيري لطبيعتها وماهيتها وحقيقتها، يقول لك: وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها. فهو يتكلم عن الظاهر الذي يدركه أهل اللغة، الذي يدركه أهل اللغة مدلول تلك الألفاظ. يقول: فرأى بعضهم تأويلها والتزم هذا المنهج في آية الكتاب وما يصح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب أئمة السلف للانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيه للرب تعالى. فأنت الحين أمام موقفين، يرى الجوين على الأقل في هذا الاقتباس والعبارة أنهم من المسالك التي مارسها أهل العلم، من المسلك التأويل ومسلك التفويضي، لكن كلا المسلكين مفرع على ضرورة الانصراف عن الظاهر، الانصراف عن الظاهر. والانصراف عن الظاهر المقصود في كلام الجويني هو ما يبتدر إلى فهم العربي من مدلولات تلك الألفاظ. يقول المقترح وهو أحد شراح كتاب الإرشاد للجويني، يقول: فنتكلم، طبعا العبارة الماضية ليست في الإرشاد لكن صاحب المقترح له كتاب اسمه شرح الإرشاد، يقول: فنتكلم على ظواهر وردت في الأخبار والكتاب ولا بد من إزالة ظاهرها لمخالفتها المعقول. فتلاحظ حين المعيار المشكل القائم عنده اللي هو قضية أن تلك الظواهر مخالفة للمعقولات، ليس الإشكالية الموجودة عنده اللي هو أن التوهم الفاسد الذي فهمته من تلك الظواهر ليست يعني ليس الظواهر أو يعني تلك الـ الـ الـ الـ الظواهر التي انقدحت في نفوسكم إن كانت ظواهر فهي ظواهر غير مرادة. لا، تلاحظ أنه هو يعترف أن هذه ظواهر، لكن هذه الظواهر يستحيل حملها على ظواهرها للإشكالية المخالفة المعقول. قال: إلا أن الذي نحققه نحن أنه إن بقي احتمال واحد في اللفظ بعد إزالة الظاهر تعين حمله عليه، وإن بقي احتمالان في صاعدا لمثل الوقف. هذا أحد التفريعات الخاصة، يعني بمعنى إذا صرفت الحين اللفظ عن مدلول الظاهر المؤول، إذا عندك احتمال واحد لجدالات اللفظ فيجرى عليه لأن ما في قصد إلا هو، وإذا احتمل اثنان فصاعدا فهو يرى أنك تتوقف في هذه الحال حتى لا تقع في القول على الله عز وجل بغير علم أو تقصيد الشارع أن قصد هذا اللفظ مع قيام الاحتمال أنه قصد المعنى الآخر، أسف قصد هذا المعنى قصد المعنى الآخر. يقول أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل. لاحظ العبارة: وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل للتأويل. طيب السؤال الآن اللي يرد: لو لم تكن ظواهر هذه الأحاديث مشكلة من حيث هي عند أبو حامد الغزالي، ما الذي يستدعيه إلى التخندق في مخندق التضعيف أو إنها ليست قاطعة بما يفتح لنا مجال التأويل؟ يعني مسلك تضعيف هذه الأحاديث كأداة أو مسلك التأويل لما صح منها غير قاطع إنما هو مفرع على اعتقاد أنها ظواهر، وإلا لو لم يعتقد أنها ظواهر لقال إيش؟ ما استدعى منه التوقف، لأنه سيقبلها مثل ما يقبل ظواهر كثير من نصوص شرعية الأخرى من غير أن يتخندق في مثل هذا المربع. مثلا يقول سلمان الأنصاري، وهذه عبارة لطيفة في كتابه الغني في الكلام، يقول: والذي يحقق ما قلناه أن الذي ذكره أبو الحسن والقاضي، أبو الحسن الأشعري والقاضي اللي هو أبو بكر الباقلاني، يقول: من إثبات صفتين زائدتين على القدرة، يقصد هو طبعا في معالج مبحث اليد، يعني ذكرنا أن متقدم الأشعرية يثبتون اليد لله تبارك وتعالى صفات معنوية زائدة عن الذات. ماشي. قال: أن الذي ذكره أبو الحسن والقاضي من إثبات صفتين زائدتين على القدرة ليس بموصل إلى القطع، ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل ثبوت صفة عقلية سمعية لا يدل مقتضى العقل عليها، يعني وإن جوزنا أن يثبت الله عز وجل صفة سمعية لله تبارك وتعالى لم يتوارد العقل على إثبات الله تبارك وتعالى، وإنما يتوصل إليه سمعا، فيشترط أن يكون السمع مقطوعا به، الشرط أن يكون دلالة السمع فيما يتعلق بهذه القضية دلالة قطعية، ومن شرط قطعية ثبوت الدلالة. قال: موجبا للعلم وما تمسك به من الظواهر المحتملة التي لا توجب العلم. يعني هو الحين يسأل متقدم الأشعري: ليش أثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى على جهة الصفة؟ فإن قالوا: لأن الله عز وجل قال إيش؟ ما منعك أن تسجد ما خلقته بيدي. فهو يرى أن مثل هذه الظواهر مما لا يسوغ الحمل عليها، لأن ظواهر محتملة لا تفيد اليقين والعلم بمراد الله تبارك وتعالى منها. هذا الحين تعريف. ثم إلى أن يقول، ولاحظوا خطورة الكلام والإلزام الطريف اللي يذكره سليمان الأنصاري، قال: والظاهر من لفظ اليدين حملهما على جارحتين. يقول الذي نفهمه من لفظة اليد اللي هو الجارحة بيرتب عليه. قال: فإن استحال حمله على ذلك وامتنع حملها على القدرة والملك والنعمة، لأن مسالك متقدم الأشعرية لما تقرأ مثلا كتاب الطبري تلميذ أبو الحسن أو أبو الحسن أو بكر الباقلاني، أحد مسالكهم في التأكيد على كون هاتين اليدين صفتين لله تبارك وتعالى زائدتين على القدرة، لأن يثبتون القدرة لله تبارك وتعالى، اللي هو استحالة حملها على القدرة أو الملك أو النعمة. وهذه يعني هذه أصلا انتقاداتهم لهذه المسالك التأويلية لآية ما منعك ما خلقت بيدي هي معتبرة عندنا، فإحنا نقول أن الله عز وجل يعني عدة اعتبارات، أنه قال بيدين في التثنية، فإذا كانت اليد مؤولة بالقدرة فهل الله عز وجل خلق آدم بقدرتين؟ هذا لا يتأتى. ثم لو قدر أن خلق بقدرة الله تبارك وتعالى فأين الامتياز الذي يحصل لآدم عليه الصلاة والسلام عن خلق إبليس؟ وأن إبليس لما اعترض على الله تبارك وتعالى كان موجب الرد عليه ودفع اعتراضه أن يقول إيش؟ يعني ايش يعني لو قال يعني ما معنى كنت ما خلقت بيدي، يقول له الله عز وجل، يقول لابليس ايش؟ وانا خلقتني بقدرتك يا رب، ما في اي موجب انه يمتاز به علي، ليس هذا موجبا، بل خلقت كل الخلائق بيدك. فالاعتراضات الموجوده، فهو يقول والظاهر من لفظ اليدين حملهم على جارحتين، زين، والحمل على الجارحه هو مستبطن حين مستحيل، فيجب ان نؤول. طيب نؤول الى ماذا؟ الى القدره، الى الملك، الى النعمه. نعم، نحن نعرف ان انتم حكمتم على استحاله الحمل على هذه المعاني، فحملتموها على كونها صفتين زائدة على القدرة. يقول فالقول بأنها محمولة على صفتين قديمتين تحكم محض. لاحظ الانتقاد الذي حصل لمتقدم الأشعرية، يقول الحين أنتم لا أخذتوا بالظاهر الذي هو يعتقد أنه ظاهر، أنه جارحتين لله تبارك وتعالى، ولم تقبلوا التأويل، فكان المفترض في حقكم إيش تفعلون؟ إلا أنكم تكونوا مفوضة محضة فيما يتعلق بهذه المسألة. كونكم أثبتتموها صفة، وصفات الله عز وجل عندكم هي قديمة مطلقا، لأن أصلا يمنعون قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، هو تخندق في مربع غير مربع التفويض الصرف المحض، وهذا حتى ينتفع منه في قضية التفويض. لاحظ، قال والظاهر من لفظ اليدين حملهم على جارحتين، فإن استحال حملهم على ذلك وامتنع حملهم على القدرة والملك والنعمة، فالقول بأنهما محمولة على صفتين قديمتين تحكم محض. وهذا ليش أحد أوجه النقد اللي بيناها وناقشناها، إن مع وجود الخلاف بين ما يقرره ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبين متقدم الأشعرية فيما يتعلق بحقيقة الصفات الخبرية، وأنه مع حالة القرب الموجودة بينه وبينهم وحالة المباينة بينهما والمدرسة الكلامية التي تعطي الله عز وجل عن موجب هذه المعاني، إلا أن ابن تيمية يلزمهم بمعنى قريب من طبيعة هذا الإلزام. يقول إن, إن, إن صحيح ابن تيمية لا يفهم من الحمل على الظاهر اللي هو جارحتين لا يوجب هذا، لكن مثلا مما يتعلق بها الإشارة الحسية على سبيل المثال، إن هنالك قدر من الاشتراك المعنوي لم يعني متحصل من ظاهر ذلك النص ولم تثبتوه، في قدر من الاشتراك المعنوي متحصل من ظاهر ذلك النص ولم تثبتوه، والذي حمله يعني إن, إن, إن هي مباينة فينا عن طبيعة الصفات النفسانية أو طبيعة الصفات المعنوية، وأنها من قبيل الأعيان فينا، وأنها لما ثبت الله تبارك وتعالى ليس هنالك وجه من وجه المماثلة في كيفيتها وحقيقتها ولا في اللوازم المترتبة على ما يمتاز الله تبارك وتعالى فيها علينا. فإذا قدر قبول الانفصال الجزء منا عن الكل فإن ذلك ممتنع مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، كامتناع زوال صفاته تبارك وتعالى، صفات الكمال عنه سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني هذا يمكن استطراد بس يبين الملحظ، موطن الشاهد في العبارة اللي هو قضية أن ظاهر كلامه هو حمل هذه النصوص على ظواهر يرى ضرورة ولزوم الخروج عنها. يقول الرازي في الـ في الـ في الـ التأسيس التقديس لما كان يناقش المتكلمين في قضية أدلة العلو وأن الكرامية استدلوا بجملة من الآيات القرآنية على إثبات علو الله تبارك وتعالى على مختلف الخلائق، فلاحظوا الإلزام الذي ألزمهم به الرازي. يقول الرازي واعلم أن لنا في الجواب عن هذه الكلمات نوعان، النوع الأول أن نقول الكرامية أنتم ساعدتمونا على ظواهر على أن ظواهر القرآن وإن دلت على إثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى فإنه يجب القطع بنفيها عن الله تعالى والجزم بأنه تعالى متنزه عنها، وما ذاك إلا لأنه لما قامت الدلائل القطعية على استحالة الأعضاء والجوارح على الله تعالى وجب القطع بتنزيه الله عنها والجزم بأن مراد الله تعالى من تلك الظواهر شيء آخر. يعني ايش بيقول؟ يقول نحن وانتم الكرامية متفقون على تنزيه الله عز وجل عن الابعاض، عن الاجزاء، عن الجوارح المستفادة من ظواهر النصوص الشرعية، فلما انكرتم حمل تلك النصوص على الظواهر سهلتم علينا انكار حمل نصوص العلو على الظواهر. هذا فحوى العبارة، والكلام واضح، الكلام واضح لأن الذي يفهمه الرازي من ظواهر نصوص العلو ومن ظواهر نصوص الصفات الخبرية هو معنى، إما معنى فاسد لا يليق بجلال الله وعظمته أو معنى هو من قبيل الحق، وهذا أشرنا إليه في الدرس الماضي، لكنه ينزه الله تبارك وتعالى عن موجب الحق الثابت له سبحانه وتعالى. طيب مثلا من العبارات يقول الآمدي: واعلم أن هذه الظواهر وأن وقع الاغترار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهر من جهة الوضع اللغوي والعرف الاصطلاحي، وذلك لا محالة انخراط في سلك نظام التجسيم ودخول في طرف دائرة التشبيه. كلام واضح وبين، يقول لك يعني إذا حملنا الظواهر، والظواهر لاحظ الحين الربط بين الكتابة الأصولية الذي قررنا نقلنا عن الآمدي، نقلنا عن الآمدي ها؟ لا قبل في التعريف، وين التعريف أظن ها؟ هي ونقلنا عن الآمدي. لاحظ يقول ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غير احتمال مرجوح، هذا في الإحكام. الحين في غاية المرة مش يقول واعلم أن هذه الظواهر وأن وقع الاغترار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهر من جهة الوضع اللغوي والعرف الاصطلاحي، نفس مستجلب المادة الموجودة في الأصول أن الظاهر هو المعنى المستفاد من الوضع أو من العرف. قال: فذلك إذا إذا إذا إذا سلمت وأخذت بالظاهر فذلك لا محالة انخراط في سلك نظام التجسيمي ودخول في طرف دائرة التشبيه. فهو يقول لك الذي تفهمه ظاهر النقل الشرعي بحسب الوضع أو بحسب الاعتبارات العرفية هو إما التجسيم وإما التمثيل. يقول التفتزاني: والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها. هذا الأصل متفقين معه على نفس الأرضية، الأصل في المدلولات الكتاب والسنة أن تحمل على الظواهر ما لم يصرف عنها دليل قطعي كما في الآيات التي تشعر ظاهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. والكلام بين واضح أنه يرى أن الأصل أن نجعل الظاهر، لكننا سنصطدم مع بعض الظواهر بمقتضى العقل المحكم بما يلزمنا أن نتأول تلك النصوص عن ظواهرها، بما يؤكد استحالة أن تجري مثل هذه العبارات على ألسنتهم من قبيل مجرد المشاكل اللفظية، في حين هم يفهمون الوهلة الأولى من دلائل النصوص الشرعية المعنى الحق الذي يعتقدونه بعد العملية التأويلية. وهذا يعني طبيعة الحال يظهر. يقول صاحب الجوهرة: جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فعلى الأقل على الأقل من هذه العبارة يعني في إقرار بأن النصوص الشرعية توهم، وهي عبارة على الأقل أهون من عبارة إن إيش إن ظواهر. لكن يقول ابنه عبد السلام اللقاني شارح الجوهرة يقول: وورد في القرآن والسنة ما يشعر بإثبات الجهة والجسمية له تعالى. لاحظ وردت، وتلاحظ في بعض العلماء الكلام يصير ألطف عبارة، شو يقول؟ يقول ورد في القرآن والسنة ما يشعر بإثبات الجهة، يشعر يبي يخفف من حدة كلمة إيش الظاهر. يقول: والجسمية له تعالى، وكان مذهب أهل الحق من السلف والخلف تأويل تلك الظواهر لوجوب تنزيهه تعالى عما يدل عليه ذلك الظاهر اتفاقا من أهل الحق وغيرهم، وأشار إلى ذلك مقدما طريق الخلف لأرجحيته، فقال: وكل نص، وذكر يعني أوهم التشبيه باعتبار ظاهر دلالته. فهو أوهم التشبيه مقصود به أن أوهم من جهة كونه ظاهر اللفظ إلى إلى إلى إلى غير من العبارات الواردة في كلامه. لما يقول بعدها يقول بأن تحمل على خلاف ظاهري، فالسلف ينزه سبحانه عما يهمه ذلك الظاهر، يقول تنزيه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه ذلك الظاهر، كله ذلك الظاهر ذلك الظاهر، ليس ذلك الظاهر الجاري على ألسنتكم مما لا نعترف ونقرر بأنه هو ظاهر النقل. تلاحظ طبيعة المعركة الموجودة بينهم وبين مخاصميهم ممن يجرون النصوص على ظواهره، إما ظواهرها اللائق بالله تبارك وتعالى أو ظواهرها التي تتضمن قدر من خصائص المخلوقين. طبيعة المعركة لا تكشف أن محل البحث والمنازع الموجودة بين طرفين هي في ماهية الظواهر، بخلاف معركتنا نحن مع مين؟ مع الممثلة المجسمة. الممثل المجسم لما يقول لنا أن ظواهر النصوص الشرعية تدل على شيء مما يختص بالمخلوقين أو تقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، نحن نقول له أن هذا إيش؟ هذا ليس ظواهر النصوص الشرعية. فإذا قال لك طيب لماذا لا تكون هذه ظواهر النصوص الشرعية مع أنه لا ينقدح في الذهن إلا صورة المخلوق؟ فلو أراد الله تبارك وتعالى، لو أراد الله سبحانه وتعالى معنى غير الذي ينقدح في أذهاننا من الصور لا دلنا الله تبارك وتعالى على ذلك. إيش الجواب على مثل هذه الصور؟ لاحظ حين طبيعة المعركة بين المعطلة وبين من يجر على الظواهر مختلفة في أطيافهم ليست معركة هذه الظواهر أو ليست الظواهر، هم يقرون بأن هذه الظواهر التي قلتموها هي ظواهر الشريعة فعلا، لكن يجب علينا ألا نحملها عليه لمحكمات عقلية. هذا الحين معركتهم. طيب أنا الحين لما ناقش الحين الممثل الذي يقول يد كيدي ورجل كرجلي، أقول له إيش اللي أوجب عليك أن تثبت هذه المعاني على وجه المماثلة للخلق؟ فسيرد عليك يقول لك أن الله عز وجل لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أجد نفسي عاجزا من قداع صورة يد الآدمي في ذهني، أن هي الصورة التي تنقدح في ذهني. فلو أراد الله عز وجل أن لا أحمل النص على ظاهر ما ينقدح في ذهني من الصور لا نبهني على ذلك، لبين ذلك، ولا يوجد في القرآن الكريم أو ما يستوجب اضطراح مثل هذه القضية. فيقال له إيش؟ لا يعني طبعا لاحظ لما يقول لك ما ورد، طبعا يعني لا أريد أن يصير الجواب ليس كمثله شيء، لأن ليس موجب، لاحظ، وهذا أحد معاني اللي نبهنا عليه يمكن ما أشرنا إليها، لكن واحد اللوازم التي لا نريد أن نقع في فخها، اللي هو لما تقول أن الموجب لصرف هذه ليس لصرف، لعدم اعتقادي أن الظاهر هو مقتضى التمثيل الخالق بالمخلوق، مثلا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ممكن يعترض عليه يقول لك هذه آية نزلت في أول كتاب الله عز وجل، إذا كانت هذه القرينة الموجب للصرف، طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبلغها في كل محفل، ويلزمك بنفس الإلزام اللي ألزمناه ماضيا، بما يدل أن لا، إحنا ليس هذا مدخل القضية عندنا أصلا، ليس هذا هو الأصيل. هذا معنى حق لا غبار عليه ولا إشكال، ومتواردة الآية القرآنية بتنزيه الخالق تبارك وتعالى المخلوق، وأن الأصل في مقتضى التنزيه ليس يعني، وهذا يمكن معنى إشارة لطيفة، ليس رفع الوهم الفاسد الذي ينقدح في نفوس الناس، ليس كمثله شيء، هو من قبيل تعظيم الرب تبارك وتعالى، من قبيل تعظيم الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل مثل ما يعظم نفسه تبارك وتعالى بذكر صفات الكمال، فالتنزيه المجمل من والنفي المجمل من جنس هذا التنزيه يتضمن أعظم إثبات الكمال له تبارك وتعالى. فهذا هو ليس كمثله شيء وهو سميع. لاحظ المعنى الذي ينقدح في النفس من هيبة الرب تبارك وتعالى من عظمته لما تتأملها من هذه الزاوية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ما هو الإجابة لما يقول ما منعك ما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، زين، يد الله ملأة، يضع الله عز وجل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، يوم يكشف عن ساقه في حديث أبو سعيد الخدري إضافة الساق، ليش كيف نجيب الممثل؟ ايوه، لكن ايش وجه عدم التسليم؟ هو يلزم يقول لك انا لا افهم منه الا هذا المعنى اللي انقدح في ذهني. ولاحظوا مساله مهمه، هل ننازعه في انقداح هذه الصوره في الذهن ولا لا؟ هل ننازعه لما يقول ما الحين لما اقول لك وجه الله عز وجل، هل سيكون الواحد منا صادقا اذا لم يتخيل في في في راسه وجها؟ لما اقول لك وجه الله عز وجل ما ينقدح في بالك كذا يصير شيء اسود كذا، ما يفرق عندك ولا شيء القضيه؟ المعنى اللي انقدح في نفسك أصلا الصورة هي بوابة الوصول للمعنى اللي أراده الله عز وجل. بس ليش ما تحمل يعني كل شيء هالك إلا وجهه على هذه الصورة اللي انقدح في ذهنك، اللي هي وجه في النهاية، وجه شئت أم أبيت هي ملتقطة من أحد أوجه الخلائق من المخلوقات. أنا أقول لك هذه إشكالية ممكن نبهنا إليها، إشكالية متعلقة بالبعد العقلي. لما أقول لكم مثلا أرجوكم يا شباب لا أحد يفكر في سيارة، لو قلت لك لا أحد يفكر في سيارته لاحظ على طول يقفز العقل لهذا المربع، ما تقدر تمنع نفسك أصلا من هذه القضية. فلما يقول الله عز وجل مثل هذه الدلال، أنت لا تستطيع أن تمنع نفسك من توارد هذه الصور عن نفسك، لا تستطيع أن تمنع نفسك من ذلك. طيب لماذا لا نحمل على الظاهر؟ جميل جدا. هذا يعني إن الآية القرآنية لما يقول الله عز وجل ما منعك ثم خلقت بيدي، هو لم يثبت يد مطلقة مرسلة بحيث أن تكون يمكن أن تكون متحققة فيها الصورة الذهنية، هي يد مضافة إلى الله عز وجل، ولما أدركنا ذات الله تبارك وتعالى مباينة تمام المباينة لذوات الخلق وجب أن تكون صفات الرب تبارك وتعالى مباينة لصفات الخلق، وبالتالي المعنى الظاهر الذي ندعيه هو إثبات يد لمين؟ لله عز وجل، ليست يد. ولذا لما تقرأ مثلا الآيات القرآنية المتعلقة بصفات الخلق لا بأس عليك أن تحملها بالصورة، لأنها مضافة إلى أي؟ إلى أيديهم، مضافة إلى إلى إلى إلى أرجلهم، مضافة إلى صفاتهم. لكن في حق الله عز وجل أضيف الصفة إلى الموصوف فتأخذ معنى لائق بالموصوف، وبالتالي يصير محل البحث المنازع أن كيف فهمتم من الظاهر هذا المعنى انقدح في أنفسكم وعزلتم الأمر عن السياق، عن التركيب، عن الإضافة الواردة فيها. فهذا معنى ينبغي ملاحظته وإدراكه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب أهل الجاهلية بالنصوص الشرعية، ترى كان الإنسان العربي صاحب العقل السليم والفطرة السوية، وهذا معنى واضح بداهة عند عامة الخلق، اللي هو أن الله عز وجل ليس مماثلا تبارك وتعالى للمخلوقين، ليس مماثلا للمخلوقين، وأن هذه المعاني لما أثبتت لله تبارك وتعالى أثبتت على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولماذا نثبتها على وجه يليق بجلاله وعظمته؟ لأنها معان أثبتت لله عز وجل، أضيفت إلى الله عز وجل. هذا يمكن معنى مهم.